بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله شرح من سورة التوبة. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جائز في سورة التوبة البداية لا تكون فيها بسملة، لكن في وسط السورة يجو جائز في الأجزاء، خير من إيه؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. هذه الآيات ما زلنا كنا نتحدث على المنافقين وأحوال المنافقين. يقول ربي سبحانه وتعالى: الأعراب. من هم الأعراب؟ الأعراب هم سكان البادية والبراري، يعني اللي هي جنب الإيه؟ المدن. يقول ربي فيهم سبحانه وتعالى: أشد كفرا ونفاقا من أهل الحاضر أو الحاضرة، يعني الذين فيهم كفر أيضا ونفاق، لكن دول كمان أشد، فيهم غلظة. قيل ولذلك وذلك لأن في هناك أسباب كثيرة لهذا الأمر، يعني ليه فيهم هذه الغلظة وليه أشد كفرا ونفاقا. قال وذلك، قيل في التفسير لأن في أسباب كثيرة لذلك، منها أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية، ودايما أي إنسان بعيد عن الشرائع الدينية أشد غلظة، ما عندوش فقه. دايما الإنسان ما يكون ما عندوش علم، ما عندوش فقه، تجدي ما يعرفش حدود ربي سبحانه وتعالى، تجدي غليظ، تجدي شديد. ولذلك منها أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام، فهم أحرى أنهم يبقوا إيه؟ كما قال ربي: أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله، لأنهم بعيد عن الأمر، فلم يعرفوا أصول الدين، ولا يعرفوا أمر ربي سبحانه وتعالى، ولا يعرفوا ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى. بخلاف الحاضرة فإنهم أقرب، لأنهم يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيحدث لهم بسبب العلم، أو تبقى قد يحدث لهم إرادات الخير. ولذلك هنا يكون أسهل انقيادا أهل الحاضرة، يكون أسهل انقيادا من هؤلاء الذين كانوا بعاد عن إيه؟ عن هذه الدعوة أو عن أهل البادية، لأنهم أيضا يجالسون أهل الإيمان. بالضبط كده زي ما تيجي الإنسان مثلا ما بيجالس أهل الطاعة، تيجي الإنسان يجالس أهل الطاعة يكون في الأول متمرد، لكن وبعد كده يدخل الإيمان في قلبه بضعف شديد، لكن بعد كده بيحصل له إيه؟ بيلين، لأنه إيه؟ خلاص بيعيش مع أهل الطاعة، فبيبتدي يتقرب، يحب الطاعة، يألف الطاعة يدخل في الطاعة يبقى طائع لله عز وجل. بعكس الإنسان اللي ما سمعش أي شيء أو ما سمعش ما عرفش حاجة عن الدين، تجليه غريض، تجليه لا يفهم، تجليه لا يعي. ولذلك اللهم ارزقنا العلم النافع الذي يملأ قلوبنا بطاعة وحب طاعة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في هؤلاء لهم كانوا قريبين من أهل الطاعة، يعني يكون الانقياد لهم أسهل والداعي لهم أسهل، لأنهم يجالسون أهل الإيمان ويخالطونهم أكثر من أهل البادية، فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية. وإن كان في البادية والحاضرة كفار ومنافقين، ففي البادية أشد غلظة من الذين في الحاضرة. يعني دول فيهم كفار ومنافقين ودول فيهم كفار ومنافقين، لكن الكفار والمنافقين في البادية أشد إيه؟ لأن طبيعة البادية حتى ما تلاقي إنسان من أهل البادية تجلي فيه غيف نوع من الإيه؟ الغلظة أو الشدة. نعم. ويقول ربي سبحانه وتعالى ومن ذلك من هؤلاء الأعراب، من ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال وأشح، عندهم شح يعني في ذلك الأمر. فمنهم من يتخذ ما ينفق من الزكاة ومن النفقة في سبيل الله وغير ذلك يعتبر مغرم. المؤمن لما بيجي ينفق زكاته تلاقيه ينفقه هو إيه؟ سعيد، سعيد جدا بالطاعة، وعارف إن هو بيطهر نفسه، وعارف إن هو بيطهر فلوسه، وعارف إن كل صدقة هيخرجها بإيده كده هتقع في يد الله عز وجل. بيتخيل الأمر. فاكرين السيدة عائشة لما كانت تخرج الصدقة تطيب الصدقة؟ شوف الإنسان لما يكون عنده علم تجديه أسعد ما يمكن بصدقة أو أسعد ما يمكن بالعطاء. ده المؤمن يا جماعة، تجد المؤمن دايما في قلبه حب للعطاء وحب للبذل وحب للصدقة وحب للنفقة وحب للتقرب إلى الله عز وجل بهذه الوسائل. ولما بتخرج منه مهما كانت كبيرة ما بيستعظمهاش أبدا، عمره ما بيستعظمها، لأنه يعلم أنها بتقع في يد من؟ يد ربي سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للأعراب يتخذ ما ينفق، يعتبر أنه هو ما ينفق منه إيه؟ مغرم، يعني من الزكاة والنفقة في سبيل، أي زكاة أو نفقة في سبيل يطلعها. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله اللي عندها شح وعندها بخل لما تيجي تنفق نفقة، لما تيجي تخرج زكاة مالها تبقى بتخرج زكاة مالها وهي إيه؟ مقطرة بشكل شديد، مقطرة، لأنها يعني متظن إن المال ده مش مال ربي سبحانه وتعالى، هي متظن إن المال ده مالها، وإنها لو خرجت زكاة المال هينقص من مالها شيء، مع إن إيه؟ أبدا أبدا عمرك ما تنفقي من مال ربي وينقص مالك أبدا. ما أنفقت شيء إلا ما جدت ذلك الشيء عندك سبحانك يا رب العالمين. حتى ما أنفقت في طاعة، أي طاعة، أي طاعة، أي طاعة تنفقها في سبيل الله عز وجل تجري سبحان الله يبذلك خير بالمال، يعوض عليك. بنقول كده إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ينفق الإنسان ماله ويعوض عليه ربي سبحانه وتعالى بعطاء. اللهم أعطي منفقا إيه؟ تجد الخلف ما أسرع ما يمكن من الله عز وجل. تجد إنسان على سبيل المثال مثلا عمل صدقة جارية في حياته، والمفروض الإنسان لما يعمل الصدقات دي في حياته لازم تكون في حياته ويسعد بها في حياته، لأن الطاعة تسعد القلب ويسعد بها، ويعلم إن لو عمل الصدقة بالشكل ده أيا كان نوع الصدقة يكون هذا العبد على ثقة إنها تخلف عليه أو هتخلف عليه وهنا ترجع له في الدنيا، في الدنيا قبل الآخرة. والله ما ينمي المال إلا الصدقات، والله ما بينمي المال إلا العطاء، والله ما بينمي المال إلا إن الإنسان دايما يفكر هيخرج إيه، هي لو كان عنده مال هيعمل إيه، هيتصدق بإيه، هيطلع زكاة ماله هيبقى الأحسن بعد كده. يخاف ديك بعض الناس مثلا تقول إيه عندي زكاة، عندي مال كذا كذا إيه، طب وأنا طبعا المال الأخير مثلا تضع مثلا يكون بتضع في مثلا إيه مصرف مثلا إسلامي أو كذا، طب المال أنا في الآخر يعني حطيت مال، المال ده محلش عليه الحول. لكن لما يكون إنسان بقى بيحسب أو ينفق هذه النفقة بيطلع على كل، لأنه جزء الأخير ده ما كانش عليه، محلش عليه الحول، محلش عليه الحول. لكن أنت بتتعاملي مع رب كريم منفق مخلف، المال اللي أنت دفعتيه اللي هو اللي أنت بتقولي اللي هو محلش عليه الحول ده وبرضه طلعتيه من ضمن زكاة مالك، المبلغ اللي أنت حسبتيش تطلع عليه زكاة مالك هيجيلك، لأن اللي بتخرجي في سبيله المال غني، غني كريم، غني كريم. أنت مش غنية، أو غناكي على الأقل أنت غنية، لكن غنية إيه؟ غنى ربي، غنى سبحانه وتعالى. فقراء إلى الله. غنى ربي غنى مطلق. غنى ليس له حدودا. خزائنه لا تنفذ. عطاؤه لا ينقطع. ولذلك ينفق بعض بسعة لأنه واسع. واسع في كل شيء. يرزقك ويعطيك ويعطي ما بلا حدود. يعطيك بلا حدود. يعطي اللي بيسأل ولا ما بيسألش. يعطي الكافر ويعطي المؤمن. يعطي العاصي ويعطي الطائع. عطاؤه بلا حدود. ولذلك المؤمن لما يتعامل في النفقة مع الله عز وجل يتعامل على قدر اللي انت بتخرجي النفقة من أجله. بتخرجي النفقة من أجل من؟ الله عز وجل. أي نفقة بتخرجيها بتسعدي بيها. لازم تسعدي بيها. لأنك أنفقت النفقة دي في مين؟ لمين؟ هي بتقع في يد من؟ الله عز وجل. إذن هؤلاء الأعراب ما كانوش كده. يتخذ ما ينفق. بيتخذ إيه؟ من يتخذ ما ينفق في سبيل الله يعني من النفقات مغرم خسارة. أي واحد عنده. أذكر قصة لواحدة أخت لي صديقة لي في الله بتقول لي إن في يسكن في معاها في قرب منها يعني رجل يملك كام سنين يعني الكلام ده كان من سنين يملك يعني سبحان أموال لا تحصى. فلما كان جاي حد زكاة ماله قال زكاة ماله كانت في الوقت ده كانت من عشرات السنين الكلام ده زكاة ماله في الحاجة دي في الوقت ده كانت تطلع ملايين. فقال إيه أطلع ملايين من مالي؟ طب ما أنت مالك الملايين ده كله من مين اللي أعطاك المال ده؟ فكان يبخل إنه يخرج الملايين زكاة ماله. في مين هناك في الركن؟ في حد ابنك. إذن تقولي يا حبيبتي فكان فزكاة المال في الوقت ده كانت مثلا ملايين. هو استخسر وبخل انه يظن انه لو اخرج هذه الملايين انه سبحان الله انه يبقى هيتفقر لو اخرج هذه الملايين مع انه امواله كانت ملايين الملايين في الوقت ده. وبعدين والزكاة كما يعني هنتكلم فيها في الايات انها طهارة ونهمة وزيادة وكثرة ونماء. ولذلك هنا اعتبر بعض الناس تعتبر بعض الناس تعرفوا ان في بعض الناس لا تخرج زكاة مالها لا تخرج زكاة مالها. تقدم رجل الى امرأة وبعد فترة من اللي هو الخطبة وجد ان هذا الرجل اللي هو اللي يبقى حماه يعني لا يخرج زكاة ماله وغني كان غني والغني هو الله عز وجل كان يملك والغني والله عز وجل. هذا الشاب قال كيف أعيش في بيت كان ماله مختلطا بالحرام. بنتي لامراته دي اللي هتجي لي وهتجيب لي كذا وهتجيب لي كذا المال هيبقى مال ايه؟ واحد ترك ركن من أركان إسلامه وهو أخرج الزكاة. من يتخذ هؤلاء من الزكاة من النفقة مغرم أن يراها خسارة ونقصا لا يحتسب فيها. لأنك لما تيجي تخرجي مالا وانت خارج المال احتسب ان المال ده لمين؟ لله عز وجل. هذا لا يحتسب انه لله. يحتسب ان المال ده خرج والمال ده هينقص ماله. فكان دايما الشحيح كده. دايما الشحيح لما يجي ينفق مال يعتبر ان المال ده هينقص ماله. فيبقى بيخرج بيده ويده غير مبسوطة. زي ما وصف ربي كده في كتابه الكريم. يده مقبوضة. لانه شحيح. يقول ربي سبحانه وتعالى يراها خسارة ولا يحتسب فيراها مغرما ولا يريد بها وجه الله عز وجل ولا يكاد يؤديها إلا كرها. إذ أدها كره وقد لا يؤديها. ويتربص بكم الدوائر أي يتربص بالمؤمنين العداوة لبغضه الشديد لهم وينتظرون عليهم دوائر الدهر. الكافر والمنافق يتربص بالمؤمن مصايب الدهر. يبقى قاعد منتظر متربص كده هيجرى له ايه؟ ايه المصيبه اللي هتنزل عليه؟ ايه فجائع الزمن اللي هتنزل عليه؟ ولذلك يقول ربي فيهم هؤلاء الذين يتربصون بالمسلمين او بالمؤمنين هم الذين عليهم دائره السوء وليست على المؤمنين. اما المؤمنون فلهم الدائره الحسنه انما الدائره السوء لمن؟ للمشركين والكافرين كما يقول ربي في كتابه. فالدائره الحسنه تكون للمسلم وللمؤمن على أعدائه كما قال ربي عليهم دائرة السوء. ولهم العقبة الحسنة تكون العقبة الحسنة إلا للمؤمن، ولا تكون مهما طال بالمؤمن في الدنيا البلاء، مهما كثر بالدنيا اختبارات المؤمن، مهما شدد على المؤمن، مهما زاد بلاءه كتير، بينور المؤمن بلاءات كتيرة، يفقد غالي، يقل فلوسه، يبتلى في جسده، يبتلى في حبيب عليه، يشوف يبتلى في ابن، يبتلى في مال، يبتلى البلاءات كثيرة تنوعت، لكن لابد من الله أن يكون للمؤمن العقبة الحسنة، لابد للمؤمن بشرى من الله سبحانه وتعالى أن تكون له العقبة الحسنة. والله يقول ربي سبحانه وتعالى والله سميع عليم، سميع عليم أم يعلم النيات، المطلع على النيات والله عز وجل، ولذلك يعلم نية العباد وما صدرت من الأعمال. هل العمل اللي انت بتعمليه ده مخلص، مخلص لله عز وجل؟ المطلع عليه والله عز وجل، ويعطي كل إنسان على قدر نيته، لأنه ربي سبحانه وتعالى سميع، سميع بالكلام، عليم ببواطن الأمور، سميع يسمع عباده ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويعلم ما في قلوبهم ويعلم نواياهم ويعلم مقاصدهم. ولذلك أي عمل بتعمليه استحضري النية عشان تكون نيتك خالصة للعمل في الله. أي عمل، أي عمل بتعمليه اجعلي ذلك العمل خالصا لله علشان تاخدي أجر. كم من الأعمال يا جماعة بعض الناس بتعملها ولا تستحضر خلوص النية أو النية الخالصة لله عز وجل، يضيع عليها العمل. ولذلك دايما كل يوم كده بتستيقظي فيه الصبح كده وانت خارجة العمل صالح، أو رايحة درس علم، أو رايحة ذهب القرآن، جددي النية مع نفسك، جدديها واسألي ربي اللهم ارزقنا إخلاص العمل، اللهم ارزقنا النوايا الحسنة، وعددي العمل اللي انت رايحة ده ليه، عددي عددي النوايا الخالصة في هذا العمل اللي انت هتعمليه حتى يكون لك أجر على كل هذه النوايا التي عددتيها. ولكن هنا ليس كل الأعراب مذمومين، كما ليس بكل المسلمين مذمومين، ليس الأعراب كلهم مذمومين، بل منهم من يؤمن بالله وباليوم الأول يوم الآخر فيسلم بذلك من أو يسلم بذلك من الكفر ويسلم بذلك من النفاق ويعمل بمقتضى الإيمان. إيه مقتضى الإيمان؟ مقتضى الإيمان إنه ويتخذ ما ينفق هنا إيه؟ التاني يتخذها مغرم، إنما المؤمن قربة، كل ما تنفخي شيء ولو كسرة خبز تبقى حاسة سعيدة لأنك بتتقرب إلى الله عز وجل، بتنفقي أي قليل من مالك بتحسي في قلبك إنها قربة لله عز وجل، مستحضرة نيتك. وكذلك الأعراب، فيهم المؤمن وفيهم المنافق وفيهم الكافر، ولذلك قال فيهم ربي سبحانه وتعالى منهم يعني من يؤمن بالله واليوم الآخر فيسلم أمره أو يسلم من النفاق ويسلم من الكفر ويعمل بالمقتضى الإيمان ويتخذ ما ينفق هذه النفقات قربات عند الله سبحانه وتعالى. أي يحتسب النفقة، أي نفقة أو أي مشوار أو أي شيء بتعمليه وهو لله عز وجل، حتى لو كان الأمر هدية لتأليف القلوب بتعمليها ليه؟ لله. فاحتسب الأمر لله، احتسب أي نفقة صدي بها وجه الله وقرب لله عز وجل، يجعلها وسيلة، وهنا يقول ويجعلها وسيلة لصلوات الرسول. يعني ما هي، ماذا تعني صلوات الرسول؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتبريكه لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ اللي هي الصدقات الزكاة، يعني مقصود الزكاة، كان بيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيدعو لهم بالبركة ويدعو لمن تصدق، يعني ألا إنها قربة إيه لهم تقربهم إلى الله. أي نفقة تنفقيها قليلة أو كثيرة، ولو تمرة، ولو شق تمرة، اعلمي أنها قربة إلى الله، واعلمي أنها تنمي أموالك، واعلمي أن مالك الباقي تحل به البركة. لا تحل البركة في حياتك إلا إذا عرفتي حق الله سبحانه وتعالى في مالك، أيا كان ذلك المال قليل أو كثير. كثير من الفقراء ممكن يبقى معاه مال قليل لكن يتصدق بهذا القليل، وهي عند الله عظيمة. ولذلك يقول ربي فيهم الذي تحل عليهم هذه البركة سيدخلهم الله فين؟ في رحمته، في جملة عبادي الصالحين. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتبيض بها وجوبنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل الفتن عنا. ربي سبحانه وتعالى يدخل هؤلاء الذين أنفقوا والذين أخرجوا طيب نفس والذين خرجوا منهم بطيب نفس يقول ربي فيهم يدخلهم ربي سبحانه وتعالى في رحمتي إن ربي سبحانه لأن ربي سبحانه وتعالى إيه غفور رحيم يغفر السيئات مهما عظمت مهما عظمت سيئاتك وذنوبك يغفرها ربي إذا تبتي. لكن شرط إن الإنسان يبقى إيه مخلص في التوبة. شرط إن الإنسان لو عايز يتوب إلى الله عز وجل يخلص في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه ويعم عباده برحمته وسعت رحمته كل شيء. لكن يخص عباده المؤمنين برحمة خاصة. الرحمة الخاصة اللي يخص عباده بها المؤمنين رحمة الإن رحمة هداية يفتح قلوبهم للطاعة يهديهم إلى الجنة يهديهم إلى العمل الصالح يحبب إليهم أي طاعة. لو وجدت نفسك حببت إليك الطاعة إذا وجدت نفسك ابتلى قلبك كده يطمئن للطاعة بتحب الطاعة تحبي الذكر تحضري أحب ما تسمعي عن الله أو مجلس الذكر أو أطيب القول عن الله تحبي كتاب ربي سبحانه وتعالى تحبي تتعلمي القرآن رحمة هذه رحمة من الله تتنزل على قلوب المؤمنين رحمة خاصة لعباده المؤمنين رحمة يوفقهم ربي إلى الخيرات. اللهم وفقنا إلى الخيرات برحمة من عندك يا رب العالمين ويحميهم من المخالفات رحمة. إذا وجدت نفسك عند المعصية وأفتي وأحجمتي ولم تقبل عليها ممكن تقع في المعصية في الحال تستغفري وتتوبي وتنيبي إلى الله عز وجل وتجددي التوبة. الذي حماك من هذه المخالفات ومن وربي سبحانه وتعالى ويجزي لهم فيها أنواع المثوبات. اللهم انزل علينا من رحماتك وأجزل علينا من عطائك ومثوبتك يا رب العالمين. هذه الآية قيل منها في هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة منهم الممدوح ومنهم المذموم لأن الأولانين إيه أشد كفرا ونفاقا وفي نفس وأجر الله يعلم إيه حلول ما أنزل الله لأنه ما يعرفوش ما أنزل ربي سبحانه وتعالى ويتخذ ما ينفق إيه مغرمة وفيهم كمان اللي بيتخذ ما ينفق قربات. ولذلك هنا يقول في تفسيرهم هؤلاء منهم الممدوح منهم المذموم فلم يذمهم ربي سبحانه وتعالى مجرد أنهم أعراب وبادية. ما جيش واحد من الأعراب وتقولي آه ما ربنا ذمك لا هم ذم منهم اللي هم إيه اللي هم لم يعرفوا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إنما ذموهم على ترك الأوامر. ولذلك سواء حتى مسلم موحد لكنه لا يأتي بأوامر الله عز وجل هل يكون ممدوحا عند الله عز وجل؟ لا طبعا مذموم عند ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الآية أيضا يا بناتي أن الكفر والنفاق يزيد ويغلظ ويخف في بعض الأحوال أو بحسب الأحوال يعني هو درجات يعني. ويؤخذ من هذه الآية أيضا فضيلة العلم. فضيلة العلم إزاي؟ إننا لازم نتعلم لأن كل ما تعلمتي سبحان الله إنما يخشى الله من عباده العلماء هتجدي نفسك عندك خشية وعندك حب خشية مقرونة بحب. تجد الإنسان كل ما بتعلم يزداد حبا لله عز وجل وفي نفس الوقت يزداد خشية من الله سبحانه وتعالى. كل ما زاد علمك كل ما زاد خشيتك كل ما قل علمك وزاد جهلك كل ما قلت خشيتك من الله سبحانه وتعالى. فيؤخذ من هذه الآية أيضا فضيلة العلم وأن فاقد العلم أقرب إلى الشر وأن فاقد العلم اللهم ارزقنا علما نافعا يا رب العالمين وقلبا خاشعا. قيل فيها يؤخذ منها أيضا أن فاقد العلم أقرب إلى الشر ممن يعرف العلم لأن الله ذم الأعراب وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا وذكر السبب الموجب لذلك أنهم إيه لا يعلموا حلول ما أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الآية أيضا أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة هو إيه أنفع العلوم كل العلوم علوم يعني نتعلم طب نتعلم هندسة نتعلم أي طب أي علم من العلوم نعم. لكن قيل في تفسير هذه الآية أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه كمعرفة العقيدة الصحيحة توحيد وحدود الإيمان وما هو الإسلام وما هي العقيدة الصحيحة وما هو الإحسان وما هي التقوى وما هو الفلاح، وما هي الطاعة، وما هو البر، وما هي الصلة، وما هو الإحسان، وما هو الكفر والنفاق، وما هو الفسوق والعصيان، يعني الدين كله. اللهم علمنا. وما هو الزنا، وما هو حدوده، وما هو الربا، وكيف ينجو الإنسان منه. فإن معرفة بمعرفة هذه الأشياء يتمكن الإنسان من فعل الصحيح الذي أمر ربي به، إن كانت مأمورا بها أو مأمورا بتركها، إن كانت محظورة ومن الأمر بها أو النهي عنها. لو الإنسان عرف كل الحاجات دي منهي عنها، وآيات ربي سبحانه وتعالى في كتابه موضح ما هو الأمر الذي سبحانه الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآيات التي هي الأشياء التي حرمها ربي سبحانه وتعالى موجودة في كتاب ربي سبحانه وتعالى، لم يترك منها شيئا أبدا. إذن ومنها في هذه الآية أيضا أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق منشرح الصدر. يعني تقومي تصلي وانت سعيدة، تفتخري وانت بتصلي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا بها يا بلال. تعمل الطاعة وانت مش بتعمليها وانت غصب عنك. بعض الناس ما تقولي لهم، بعض الأولاد ما تقولهم قوموا صلوا، يقولوا أدينا بتصلي هو عشانك. لا، تقول لله، قومي صلي لله، أقبلي على الصلاة، واعلمي أن ربي سبحانه وتعالى أمر بنا، أمر الإنسان أن يكون عنده بلاء أنه يستعين بالصبر والصلاة. أن من أعظم الإنسان اللي بتخفى عن إنسان البلاء هو أنه إيه؟ يستعين بإيه؟ بالصبر والصلاة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وسبحان الله يا جماعة، لما يكون الإنسان عنده بلاء ويفزع للصلاة بيخفف عنه البلاء وبيخف الألم في قلبه جدا جدا، بيخف الألم في قلبه بشدة. إن الإنسان أول ما يلاقي نفسه بقى الشيطان قاعد يأتي ويذهب به في طرقه، يوم الإنسان يستعين بالله ويقوم يصلي يخفف ما به. ولذلك لابد الإنسان أن يؤدي الحقوق وهو مشارح الصدر، مطمئن النفس، يحرص أن تكون هذه الأشياء مغنما. يعني بتصلي، بتتعلم التوحيد، منشرحة الصدر، مقبلة على الله، محبة لله عز وجل، يزداد حبك لله سبحانه وتعالى، اتعلمت الصلاة، الصلاة الصحيحة، تقومي للصلاة وانت منشرحة الصدر، ما تفوتكيش صلاة. ما ينفعش تقولي ان انا فاتتني الصلاة الفلانية دي، او ما ينفعش تقولي اصلا نسيت اصلي كذا، او ما ينفعش تقولي انا ما صليتش كذا وكذا. المفروض ان انت تؤدي الصلاة كده، عينك كده على ساعتك، عينك على المواقيت، محددة وقتك، محددة أوقاتك، ربط عمرك كله بأوقات صلواتك. ده معاد صلاة الظهر وانت في بيتك، ده معاد صلاة الظهر، ده العصر، حان العصر الآن، المغرب، العشاء، ربطت حياتك بالصلوات حتى تكون غنيمة. لأن من الأشياء التي يتعبد بها العبد ربي، يتعبد بها ربي سبحانه وتعالى يا العبد، أن يؤدي الصلاة على وقتها. أي الأعمال خير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على وقتها. أول ما اسمعي الأذان ما كنت تكوني مستعدية بالوضوء إلا لو كنت من أصحاب الأعذار. الأعذار، خلي وضوءك بعد ما تأذن. لو كنت من أصحاب الأعذار اللي هم يعني عنده انفلات أو عنده سلس بول أو كذا، لكن قبل ما يجي بعد الصلاة روحي استعدي. وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. شوفي انت مستعجله ليه كده؟ لسه واحده تقول لواحده مثلا انت مستعجله ليه، انت بتتوضي ليه؟ المفروض تكوني على وضوء، لكن افرضي ان نقض وضوءك، انت بتحبي لقاء الله فيحب ربي لقائك. انت بتستعدي للصلاه من قبل ان تاتي الصلاه عشان تكوني بالضبط مستعده، لانك وعجلت اليك ربي لترضى. اذا لما تعملي الاشياء دي عمليها وانت صدرك منشرح، صلي وانت صدرك منشرح، صلي اقراي قرانك وانت صدرك منشرح، افتحي المصحف وانت صدرك منشرح، اسمعي القرآن. لا، لو طهرت قلبك لن نشبع من كلام ربنا. لو طهرت قلوبكم لن تشبع من كلام ربكم. لو الإنسان طهر قلبه من أمراض القلوب، يعني اللهم اشفينا من أمراض القلوب، هتجد ما في حاجة بالضبط. ليه؟ لأنه يا بناتي، لأنه لازم نعرف اللي هي إيه، التخلية قبل التحلية. التخلية قبل، يطهري قلبك هتطهريه من كل شيء وانشغالات الدنيا كلها. علشان لما تقرأي القرآن ولا تجلسي مجلس علم تنزل تتذوقي حلاوة الأشياء دي، تبقي سعيدة، تسمعي درس العلم وانت سعيدة، الكلام ينزل على قلبك كده تحسي ان قلبك حيا، يحيي القلب. لكن تخيل القلب مليان هموم، مليان تفكير في الدنيا، ومليان كذا ومليان كذا، ومليان ضغينة ومليان بغض ومليان ومليان، هتسمعي الكلام ده وانت بتسمعيه وانت بتفكري في أمورك؟ اسمعي كلام ربي وانت مخليه قلبك قلب خالي لله، لأنه لو دخل أي انشغال في القلب كيف يتربع في قلبك محبة الله؟ ولذلك اللهم ارزقنا قلوبا لا يشغلها إلا أنت يا ربي، اللهم ارزقنا قلوبا لا يشغلها إلا أنت يا ربي. والله يا بنات لو انشغلنا بالله عز وجل مهما مر علينا من بلاء هتجدي قلت رايحة مثلا تعملي مصلحة أو تعملي أي شيء وشايفة أن الشيء ده مثلا إيه عارفة أن الشيء ده شديد، وأنت رايحة تعملي أمرك ده أو أي بلاء جالك أو أي مشكلة جات لك أو أي شيء في حياتك، تقولي حسبي الله، هو حسيبي، هو كافي، كفيني ربي، حسيبي ربي، حسبي الله، هو كفيكي. انت منشغله بيه، تظني انك عبده منشغله بالله، ولا ولا يعطيك ربي سبحانه وتعالى ما تتمنيه يا ربي. والله يا احبائي من شغل عبد بالله الا ما كفاه وزاده في الدنيا ولسه بعد ذلك في الاخره يرى النعيم. فاللهم انت حسبنا، انت حسبنا، انت حسبنا وانت كافينا. ولذلك يا احبائي هنا عندما يقوم العبد بالطاعه يعملها ويقوم بها وهو سعيد راضي منشرح صدره مقبل على الله راضي بعطاء الله، تقولي ما انا بعمل الطاعه وبعدين بيجي لي بعدها كذا وكذا وكذا، كوني على ثقه. انت ما بتحاسبيش بشر، انت بتتعاملي مع بشر، لو تعاملتي مع بشر هتبتدي تحصي زي ما انت بتعمل كده، لكن انت بتتعاملي مع رب البشر سبحانه وتعالى اللي هو حسبك، اللي هو كفيكي، اللي هو كفيلك، اللي هو وكيلك، اللي هو رافع أمر، اللي هو يتولى أمرك وحده سبحانه وتعالى. ولذلك هنا مفروض الإنسان عندما يقوم بهذه الأعمال الصالحة أي عمل صالح حتى لو كان العمل ده سماع، وانت بتسمعي اسمعي وانت منشرحة، افتحي قلبك، اقبلي على الله، استمتعي في السماع، احرصي أن تكون هذا الأمر مغنما لك ولا يكون أي أمر من الطاعات مغرما. تقولي والله أنا ضيعت وقتي، في إيه ضيعت وقتك؟ أي شيء يقربك من الله مغنم وليس مغرم. واحدة مثلا تقول لواحدة أنا والله قعدت أسمع كذا مثلا درس ساعة، تقول لها طب تضيع وقتك، كل ده تضيع وقت، هذا هو المغنم وليس المغرم أبدا. ولذلك كوني مع أي طاعة بهذا الشكل. يقول ربي سبحانه وتعالى والسابقون بعد هؤلاء سبحان الله، عندما يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي اللهم اجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هو في أعظم كده فوز، هو في أعظم إن ربي سبحانه وتعالى إنك تبقي كده أعمالي خالصة لله عز وجل، هو في أعظم إن حياتك تدور حول هدف في حياتك واحدا، هدفا واحدا ليك هدف في حياتك. التكثر من الدنيا لا والله الدنيا لا تلوم لأحد، لكن هدفك الواحد هو مرضات الله عز وجل. إذا كان هدفك في الدنيا مرضات الله عز وجل كوني على ثقة، كوني على ثقة، يعطيك ما تسألي أو ما لا تسألي، يعطيك ما تتمني وما لا تتمني سبحانه وتعالى، يعطيك الخيرات. ولذلك هنا هؤلاء السابقون، من هم السابقون؟ الذين سبقوا في هذه الأمة إلى الإيمان والهجرة، اللهم احشرنا معهم يا رب. سبقوا للإيمان وسبقوا للهجرة وعانوا ما عانوا في الهجرة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض إيه؟ مراغما كثيرا وسعى، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد رفع أجره على الله. في أي هجرة إلى الله أنت أجرك على الله، وإذا كان أجرك على الله اعلمي أن الله سعته أو رحمته يا، فكيف بالرحمة الخاصة للمؤمن الذي خرج سعيا لله عز وجل. هذا رجل خرج في سبيل الله، خرج مجاهد أو أي إنسان خرج في سبيل الله، واحدة خرجت درس علم توفاها الله، واحدة بتحفظ قرآن توفاها الله، واحدة خرجت لله سبحانه تعمل شيء لله عز وجل توفاها الله. الذي يخرج في سبيل الله أجره على الله عز وجل، كافيه ربي سبحانه وتعالى. كان هؤلاء الذين سبقوا خرجوا في الهجرة، سبقوا في الإيمان وسبقوا في الهجرة وسبقوا في الجهاد. حتى لما خرجوا في الجهاد فاكرين في غزوة، من أول غزوة إلى غزوة إيه؟ بدر. كان فيها من؟ المهاجرين. كانوا سبحان الله يعني شوفي كانوا خارجين من شدة ومشقة الهجرة في سبيل الله، وبعد كده جت اللي هو إيه؟ الجهاد في سبيل الله. هم دول كانوا الإيه؟ الأوائل فيها. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء جاهدوا وأقاموا دين ربي سبحانه وتعالى من المهاجرين الذين قال فيهم ربي الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. خرجوا من ديارهم وأموالهم ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. يقول ربي فيهم أولئك هم الصادقون. صادقون في إيه؟ في الإيمان طبعا، في النية. ويقول ربي ومن الأنصار الذين، من هم الأنصار؟ الصادقون من المهاجرين والأنصار. من هم الأنصار؟ الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال ربي فيهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجرون في صدورهم إيه؟ حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الإيه؟ المفلحون. هؤلاء هم الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين بكل عطاء بكل حب وبكل إيثار، فمن الله عليهم بالرضا. يقول ربي فيهم سبحانه وتعالى إن هؤلاء المهاجرين وهؤلاء الأنصار والذين ساروا على هديهم إلى يوم الدين رضي الله عنهم، اللهم رضوا عنه. اللهم نسألك يا ربي رضاك والجنة، اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وأما الذين اتبعوهم بإحسان، ماذا يعني اتبعوهم بإحسان؟ اتبعوهم في اعتقادهم الصحيح، واتبعوهم في العقيدة الصحيحة وفي الأعمال وفي الأقوال، وصاروا على هديهم ومنهجهم. فهؤلاء هم الذين سلموا من قيل من الدم، وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله، وهو رضوان من الله أكبر. الجنة جميلة، لكن لما وصف ربي سبحانه وتعالى في الجنة في هذه الآية قال ورضوان من الله أكبر. الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، وألف آخرها إيه؟ وشوفي شوفي إيه، تفرجي بقى، مساكن في الجنة وجنات تجري من تحتها، تجري من تحتها الأنهار. لكن في آخر الآيات قال إيه؟ ورضوان من الله أكبر من ده كله، إن ربنا يرضى عليك. اللهم ارضى عليك يا رب العالمين. هذه من الله كرامة من الله وعطاء من الله سبحانه وتعالى، أن يرضى ربي سبحانه وتعالى. وأكبر من نعيم الجنة رضوان الله، ورضوا عنه وعد لهم جنات سبحان الله تجري كما قال، تجري تحتها هذه الآية، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الجارية أنهار جارية، تساق هذه الأنهار إلى سقيا الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض المادرة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. خالدين فيها، يعني إيه خالدين فيها؟ يعني لا يبغون عنها حولة، ما بيتحولوش عنها أبدا، لا يطلبون منها بدلا، مش عايزين أكتر من كده، لأنهم مهما تمنوا ومهما أرادوا الذي وجدوه أكبر. اللهم ارزقنا الجنة. مهما تمنوا ومهما تخيلوا ففي الجنة أعظم. يقول ربي سبحانه وتعالى ذلك الفوز العظيم الذي حصل لهم، كل محبوب للنفوس ولذة للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان، واندفع عنهم في الدنيا في كل محظور، كل محظور اندفع عنهم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يقول ربي سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة. مدينة كانت ابتدى النفاق فين يا بنات؟ بعد الهجرة، بعد الهجرة عندما ظهر أثر، عندما ظهر أثر اللي هم كانوا قبل كده إيه، زي اللي هو كان رئيس، من رئيس اللي هو المنافقين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، كان رأس المنافقين. يعني هنا هؤلاء الذين قال فيهم ربي سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون، أيضا هناك منافقون مرضوا على النفاق، أي يعني اتمرنوا عليه واستمروا عليه واتدربوا عليه وازدادوا فيه طغيانا لا تعلمهم. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا محمد لا تعلمهم بأعينهم فتعاملهم مقتضى هذا النفاق، لأن في ذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى. قيل نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، هيتعذبوا مرتين إزاي؟ قيل التثنية على هذا الأمر أن عذابهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. أما عذاب الدنيا قيل ما ينالهم من هم وغم وكراهية لما يصيب المؤمنين من خير، كل ما يصيب المؤمنين من خير يصيبهم إيه؟ غم وهم. وأما في الآخرة فالنار وبئس القرار، فعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وقال ربي سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ماذا تعني هذه الآيات؟ يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات وآخرون، منهم الآخرون ممن بالمدينة ومن حول المدينة، من المدينة ومن حول المدينة بل ومن سائر البلاد الإسلامية، منافقون اعترفوا، بعض اللي هي اعترفوا بالذنوب، عندهم ذنوب واعترفوا بهذه الذنوب، أي أقروا بها وندموا إلى الله سبحانه وتعالى وسعوا إلى التوبة وسعوا إلى التطهر من اللي هي الأدران الذنب، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولذلك قيل لا يكون العمل الصالح إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد. يعني إيه؟ يعني هو مسلم مؤمن عمل صالح لكن عمل ذنوب، مدام قال لك عمل صالح يبقى أكيد عنده إيه؟ أصل التوحيد، يبقى موحد بالله عز وجل لكن عمل ذنوب، ما هو حاله؟ قيل في هذه الأمر لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج من الكفر والشرك، لأن شرط العمل الصالح أن يكون الإنسان إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لازم أن الإنسان يعمل العمل الصالح عشان يقبل العمل الصالح، لازم يكون العبد مؤمن، هو بيعمل عمل صالح لكن بيعمل ذنوب، ما هو حاله؟ ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد، كلمة اللي هي التوحيد والإيمان الراسخ الذي يخرج عن الكفر والشرك وهو شرط لكل عمل صالح كما جاء في كتاب ربي. فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة مع توحيدهم بأعمال سيئة، يعني وقع في الذنوب أو في بعض المحرمات أو تقصير في بعض الواجبات والطاعات، ولكنهم تابوا ورجوا مغفرة ربي سبحانه وتعالى عسى الله أن يتوب عليهم. وتوبة ربي على من عصى وهو موحد على موحد لله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة، يتوب ويرحمه. وقيل والمغفرة والرحمة اللتين لا يخلو مخلوق منهما، بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بمغفرة ربي لذنوبنا ورحمته علينا سبحانه وتعالى. فلو يؤاخذ الناس جميعا بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم. لو ربنا سبحانه وتعالى عملنا بذنوب العباد لن تجد على الأرض أحد، لأنه ما تجد عبد إلا ممكن إيه؟ يقع يخطئ. نعم. ولذلك هنا ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم، مغفرة ربي سبحانه وتعالى. قيل هنا توبته على العبد نوعان، الأول التوفيق للتوبة، اللي بيوفقك للتوبة هو مين؟ اللي بيعينك عليها مين؟ اللي بيحسسك ان انت عملتي ذنب ولازم تتوبي وترجعي لله عز وجل، ربي سبحانه وتعالى. لكن لما يكون الانسان قلبه مغلق ولا يشعر ان اذنب، لما يكون الانسان والعياذ بالله قلبه قاسي ولا يشعر بذنبه، انما الانسان الموحد اللي قلبه سليم اذا قصر في حق الله سبحانه وتعالى بيشعر انه مذنب، يستغفر يقبل على الله. اذا توبة ربي سبحانه وتوبة ربي على عبده قيل نوعان، النوع الأول التوفيق للتوبة، من الذي يوفقك إلى التوبة؟ سبحانه وتعالى. وأما الثاني قبول التوبة، إن الله غفور رحيم، وصف ربي بالمغفرة والرحمة التي لا يخلو كما ذكرت لكم منها أي عبد، ولو يؤاخذنا بما وقع منا، كما قال ربي سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما يحلم على عباده لعلهم يتوبوا وينيبوا. وقيل وإن مغفرة ربي سبحانه وتعالى أن المسرفين على أنفسهم مهما أصرفوا، مهما وقع في الذنوب، مهما اشتدت ذنوبهم، من مغفرة ربي أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة ولكنهم تابوا إلى الله وأنابوا ولو قبيل موتهم بشوية، ساعة الغرغرة، لا قبل الموت، لسه ما جاش، ما لم تأتي الغرغرة، يعني ما وصلتش الروح إلى الحلقوم، يتوب عليه. دي من مغفرة ربي سبحانه وتعالى إنه يتوب على، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك هنا الذي هذا النادم تاب وندم واعترف وأقر وعزم إنه ما يرجعش للذنب تاني، أما وكان معاه خوف ورجع، أما الآخر اللي هو المخلط الذي لم يعني خلط عمل صالح، مخلط يعني خلط عمل صالح وآخر سيء، لكن ما اعترفش بالذنب، لما تيجي تقول ده كده خطأ يقول إيه خطأ في إيه، لكن الآخر لما تيجي تقول ده خطأ وذنب يعترف ويقر ويقول استغفر الله، طب أعمل إيه، طب أتوب إزاي، طب أرجع كيف أنيب، كيف أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إزاي أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى واحد مخلط لكنه تائب مخلص، وواحد مخلط لكنه لا يعرف الإخلاص في التوبة، فشتان ما بين إيه الاثنين، لا يزال مصرا على الذنب، فإنه يخاف، يعني يخاف من إنه يعني مقبل على الدنيا، أما الآخر يخاف من ذنوبه، من ذنوبه. يقول ربي سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة، والصدقة هنا هي الإيه، زكاة المال، نعم المفروضة، تطهرهم وتزكيهم. إذن أي إنسان يخرج زكاة ماله، مفروض الإنسان يعجل بإخراج زكاة ماله إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لأنه إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول تطهر العبد، تطهر العبد وتطهر ماله. ولذلك هنا يقول ربي تطهره من الذنوب أيضا ومن الأخلاق الرذيلة اللي الشح والبخل يعني، وتزكيهم، يعني شوفي كم فائدة للزكاة، وتنمي مالهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وتزيد من أعمالهم الصالحة وتزيد في ثوابهم الدنيوي وتزيد في ثوابهم الأخروي وتنمي هذه الأموال كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال له لرسول الله صلى الله عليه وصلي عليهم، يعني ادعو لهم. ولذلك ما يكون إنسان بياخد مثلا، إنسان بيقول له، إنسان بياخد من إنسان زكاة ماله يقول له وصلها لي للفقير، المفروض اللي بياخد زكاة مال ده عشان يكون له يوصل المال للفقير، أولا لابد أن يكون الذي يحمل هذه الزكاة أمينا، يعلم أن الله ينظر إليه، يعلم أن الله مطلع، يعلم أن الله خبير، يعلم أن الله عليم، يعلم أن الله سميع بصير، يؤدي الزكاة، يعطي هذه الزكاة في لحقها، وفي نفس الوقت يدعي لصاحب الزكاة كما قال ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم وصلي عليهم، يعني ادعو لهم بعد ما تأخذ الزكاة، ربنا يوسع عليكم، ربنا يزيدكم من فضله. أيدعو لهم أي للمؤمنين عموما وخصوصا، يعني كل المؤمنين اللي بيخرجوا زكاة مالهم، وخصوصا عندما يدفعون إليك زكاة المال، إن صلاتك إيه سكن، يعني صلاة دعاء أغليهم طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم، إن بدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله سميع، سميع للدعاء، سمع الإجابة، سمع الله لمن حمده، يسمع الإجاء، يسمع الدعاء ويقبل الدعاء ويجيب الدعاء، وعليم، عليم بمن، أي أن ربي علم المحيط، عليم بأحوال العباد، علمه محيط يعني بأحوال العباد، ومحيط علمه بنيات العباد، فيجازي كل عامل على قدر نيته، اللهم ارزقنا النوايا الصالحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر ربي سبحانه وتعالى في ذلك، ويأمرهم بالصدقة، ويبعث عماله لأخذ هذه الصدقة زكاة المال، فإذا أتاه أحد بالصدقة دعا لصاحب الصدقة وبرك له، يعني قال له إيه، اللهم بارك له في ماله ووسع له في ماله. ففي هذه الآية قيل هذه الآية دلالة على أن وجوب الزكاة، وجوب الزكاة في جميع الأموال، ولهذا كانت التجارة في كل أموال عند الإنسان، يعتبرها للتجارة، عنده أموال مثلا، عنده عماير بيتاجر فيها، عنده شقق بيتاجر فيها، عنده سيارات بيتاجر فيها، عنده أموال بيتاجر فيها، عنده أموال مدخر. قيل ولهذا كانت للتجارة، التجارة ظاهرة، فإنها أموال تنمى وتكتسب بها. يعني التجارة لو عايزة تزيد، ربنا الإنسان المفروض إن هو إيه يحصي هذا الأمر، إذا كان الأمر عروض للتجارة. فمن العدل من صاحب هذا المال أن يواسي الفقير بأداء ما أوجبه ربي سبحانه وتعالى، هذا حق الفقير في مال الغني. ولذلك قيل كل أموال كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والزيادة والنسل تجب فيها زكاة المال، وإلا إذا كان الأمر مثلا واحد جايب مثلا إيه بقرتين أو كذا أو عشان يأكلهم، لا هي مش للتجارة، هي ليست عروض للتجارة. واحد مثلا عنده شقتين علشان ياخد مال الشقتين دول، يعني مش هيبيعهم لكن بياخد إيجارهم علشان إيه يعيش بيهم، خلاص هي مش عروض للتجارة. لكن عروض التجارة أول ما يعلن أنا هبيع الشقة دي، خلاص بقت عروض للتجارة. عروض التجارة إذا الإنسان أعلن إن هو عنده دلوقتي شقة ولا شقتين ولا ثلاث هيبيعهم، أصبحت عروض للتجارة، يبقى المفروض إن ده يخرج فيها إيه زكاة ماله. لو ساكن فيها لا لا ليست لها زكاة، لو شقة وساكن فيها وتمليك أو كذا ليست له فيها زكاة مال، لأن هي من ضمن إيه مقومات حياته. يعني يؤخذ منها أيضا، يؤخذ منها أيضا أن العبد من هذه الآية، شوف الآية الواحدة بيطلع منها كم في التدبر الآية الواحدة كم نقطة، يؤخذ من هذه الآية أيضا أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، عشان كده خرجيها. بعض الناس تقول إيه أنا بعد ما بيحول الحول ببقى حط الزكاة، ماليش ما عنديش حد أطلعه له الزكاة. يا ربي لا، ده فيه كتير قوي يطلع لهم زكاة المال. وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها. يعني افرض واحد ما كانش بيطلع زكاة ماله سنتين ثلاثة لحد ما ربنا فهم، يعني لحد ما ابتدى يعي إن زكاة المال دي ركن من أركان إسلامه، يعمل إيه؟ يحسب كل السنين اللي عليه وكل ذلك دين. وطب لو هتستوعب ماله، ولو هتستوعب ماله، لأن هي دين عليه لرقبته فيه لله، لله سبحانه وتعالى. ويتزكى حتى يخرج، يعني المفروض انه يتطهر ويخرج زكاة المال، وانه لا يكفرها شيء سوى اداء هذه الزكاة، لان الزكاة والتطهير متوقف على اخراج الزكاة. وفيها ايضا استحباب من الدعاء لمن يأخذ المال لأن يؤدي المال زكاة المال لصاحبه بالبركة في ماله، وان ذلك ينبغي ان يكون جهرا، اللهم بارك لك، اللهم بارك لك في مالك، بحيث يسمعه المصدق فيسكن إليه، إنه ادعى له إن هو ربنا سبحانه وتعالى. وحتى لو ما سمعوش المفروض الإنسان إيه يقول عنه. ويؤخذ من المعنى أيضا أنه ينبغي إدخال السرور على اللي هو المؤمن بالكلام اللين والدعاء. يعني المؤمن المفروض يكون كلامه إيه لين، يتعلم الدعاء. في بعض الناس يا جماعة بتلهم الدعاء كده، لسانهم دايما يجري بالدعاء، لذلك من فضل الله عليهم. ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكينة القلب، وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل صالحا بالدعاء والثناء عليه، بينشطه بيحمسه، أنت طلعت مالك لله عز وجل، اللهم بارك لك في مالك، اللهم وسع عليك في مالك، فينشط من تصدق منها. ولذلك هنا في هذا الأمر، في هذا المعنى، أو قيل في ذلك أيضا، يؤخذ أنه ينبغي إدخال السرور إيه على المؤمن بالكلام الإيه اللين. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ الآية دي يا جماعة بتدي طمأنينة وسكينة، وبتخلي الإنسان يقبل بالتوبة على الله عز وجل، يتوب دايما واستغفر دايما، يكثر من استغفاره وتوبته ورجوعه إلى الله عز وجل. يعني لو علموا ساعة رحمة ربي، لو علم العبد ساعة رحمة الله لجدد التوبة دائما، ولا أقبل الله سبحانه وتعالى بتوبة إيه؟ بتوبة إيه؟ نصوح، يرجع الله بتوبة نصوح. يقبل التوبة، يقبل التائبين من أي ذنب، ويصبح التائب ده كمان لا ذنب له، بل في سورة أخرى يبدل الله سيئاتهم حسنات كما جاء في الفرقان، تتبدل سيئاتهم حسنات إذا أقبل العبد على الله عز وجل وتاب وأناب وبدل الأعمال اللي هي السيئة إلى أعمال صالحة، حياته بقت صلاح، وحياته توبة، وحياته إقبال على الله عز وجل، وحياته سعادة بتقوى الله عز وجل، يبدل ربي سبحانه وتعالى سيئاتهم إيه حسنات. وزيك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى من الذي يقبل التوبة، من الذي يقبل التوبة؟ إذا تاب العبد، شوفوا انظروا، التائبين من أي ذنب كان يفرح ربي بتوبته. يا من تاب من الذنب، ألا يسعك أن الله يفرح بتوبتك؟ يا أيتها العاصية، يا أيتها المذنبة، يا أيتها المعرضة عن الله، أو يا أي المعرض عن الله، ألا يسعدك أن الله أنك تقبل على الله عز وجل وتتوب، وتعلم أن الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى، ويفرح بتوبة عبده العاصي إذا تاب. ومن الذي يأخذ الصدقات؟ الذي يأخذ الصدقات ويقبلها بيمينه هو الله سبحانه وتعالى، بل ويربيها للعبد. يأخذ الصدقة القليلة، يأخذ الصدقة القليلة ويربيها للعبد. شوفوا انظروا، يقبلها ويأخذها بيمينه ويربيها لأحدهم، كما يربي الرجل إيه؟ فلوة، حصان صغير تلاقيه بقى كبر وبقى إيه؟ سبحان الله. حتى تكون التمرة الواحدة، متصدق واحد يتصدق في يوم بتمرة، يجي يوم من القيامة يقول له الجبل الحسنات دي كلها دي بتاعتك، إيه ده؟ أتصدقت بتمرة. حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم، صدقتي وانت لا تظني ان صدقتك هتوصل بهذا وتبلغ هذا المبلغ، صدقتي باي شيء، سبحان الله، صدقتي باي شيء فتبلغ الجبل العظيم، فكيف بما هو اكبر واكثر من ذلك؟ اذا كانت التمر تبلغ الجبل العظيم، فكيف بصدقتك اللي هي؟ ولذلك كلما كان الايمان في القلب شديد راسخ، كلما كانت اليد مبسوطه، كان دايما الانسان ايده ايه في عطائي. كذلك كثير التوبة على التائبين، تواب، أي حرف يبقى مشدد يبقى فيه مبالغة يا بناتي، التواب يعني شديد أو كثير التوبة على التائبين، فمن تاب إليه تاب عليه ولو تكرر منه المعصية، مهما بلغ الإنسان من معصية حتى لو تكررت المعصية ثم تاب وأناب ورجع الله عز وجل يقبل ربي توبته الرحيم، ولا يمل ربي من توبة العبد، حتى يمل العبد واحد يكسف يقول إيه؟ وانا كل مره بس بعمل هذا الذنب وارجع وتبت اليك يا ربي، وندمت على ما فعلت، عزمت على الا اعود، حتى يمل، لا يمل ربي من التوبه على عبادي حتى يملهم ويأبوا الى الشرود عن بابه سبحان الله، وموالتهم عدوهم، يعني بعد ده كله يغردوا عن بابه ويوالوا عدوه. والرحيم الذي وسعت رحمته ايه؟ كل شيء، وكتبها ربي للذين يتقون، وكتبها ربي للذين هذه الرحمة يؤتون الزكاة، وكتبها ربي للذين يؤمنون بالله بآياته ويتبعون الرسول. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. من الذي يرى عملك؟ من المطلع على أعمالنا وعلى قلوبنا؟ سيرى ربي سبحانه وتعالى ما يعمل العبد في الوقت ده ورسوله والمؤمنون، ويرد العبد بعد كده إيه؟ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هنا نقف إلى هذه الآية، إن شاء الله نأتي بها في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.